مصيرة. عندكم الآن مثال واقع في كتاب هذا يسمى بمحمد الغزالي أو الغزالي ما ندري، محمد الغزالي القديم فهو بالتجديد، أما الغزالي الحديث فما أدري إن كان بالتجديد أو بالتخفيف. المهم هو في كتابه الآن يضرب حديث البخاري ومسلم بعديد من الروايات يضربها لضيق عطره وسوء تفكيره، فيأتي مثلا إلى حديث جاء ملك الموت إلى موسى وقال له أجب ربك، خلطنا ولكما ففك عينه ببني باهن علانية وخصورة. كتاب الأخير من تبع السنة والإيش أين أقول لك معقول ملك الموت يأتي إلى موسى كريم الله وبيقول له أجب ربك، بيخاف من الموت وبيروح بيضرب ملك الموت بيحميله عينه ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربي قال يا ربي أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت، قال اذهب إليه ارجع إليه وقل له ليضع كفه على جد ثور. نعم فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت كفه سنة. رجع ملك الموت وقال له هذه الرسالة التي أمره الله عز وجل بها. قال له موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذن. قال عليه السلام فقبض روحه ولو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. يقول لك هذا الغزالي العصر الحاضر أن هذا حديث باطل ولو الآخر البخاري ومسلم. هذه الكلمة لا يقولها عالم، لأن القضية لو قالها الألباني وابن باز مثلا أمر سهل، لكن هذا رواه البخاري ومسلم وأجمعت عليه الأمة. شايف أجمعت عليه الأمة، ما أنه هذا اليوم صحيح، هذا مصحح من مئات السنين وتلقته الأمة بالقبول. فلما بيجي بيضرب هذا الحديث في صدري بيقول ولو رواه البخاري ومسلم، هذا لا يعني أنه لا يعتد بعلم البخاري ومسلم وبدقتهما وقوة المناهج التي أقاموا عليها صحاحهما، لا هو لا يعتد بإجماع الأمة، بينما تجد هذا الرجل يقيم النكير على بعض أو أفراد من أهل السنة لأنهم يخالفون الفقهاء المعروفين اليوم أو على الأقل بعضهم أو بالأحسن أكثرهم لأنهم يتبعون السنة، بيقول أدني ما يعرفون من الفقه الشيء بيخالفوا جمهور العلماء، ثم يخالف هو العلماء كلهم ركوبا لرأسه فقط وجهله، فيقول هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا. يواش يواش هذا الحديث أول شيء يبدو للباحث فيه حقا المسألة سهلة جدا، وهي في رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد أن ملك الموت كان يأتي البشر من قبل بصورة إنسان، فجاء إلى موسى بصورة إنسان وأجب ربك. ما شاء الله، شو بريد هذا الغزالي؟ بس هو جاهل، هو ما يعرف ما لسف من الحديث إلا اسمه، ويلتقط الأحاديث من أي كتاب هب ودب، لا يعرف الصحيح والضعيف، وإن كان يتظاهر بتقويم ولا أقول تقييم يتظاهر بتقدير من يعمل بهذا الحديث، ولكن لا يقيم وزنا لا لعلم الحديث ولا للعاملين به. فهو لا يدري أن هناك رواية في مسند أحمد تقضي على شبهة من أصلها، لأن أي إنسان هو أولهم. لو جاءوا إنسان بشر مثل حكايته قال اليوم جاي انزع روحك اقبض روحك سيفعل مثل ما فعل موسى وزيادة، لأن هذا عمل ليس لبشر يأخذ ماله. ولذلك وأقل من ذلك، ولذلك لما جاءه برسالة من الله واطمأن موسى عليه السلام أن هذا مش بشر عادي وإنما هذا ملك مرسل من الله، قال تلك الكلمة التي تدل على عكس ما توهم ملك الموت أنه هو ليس راغبا في الحياة، ضربه لأنه لم يتبين أنه ملك الموت. قال له بعد هالمئات من السنين بعدد الشعرات اللي تحت كفي إيش بعد ذلك؟ قال بعد ذلك لابد الموت، كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. قال له إذن الآن، وقبض روحه. فإذا هذا الحديث ما فيه إشكال حتى من نظرة واحدة في مجموعة روايات الحديث، ومنها هذه الرواية أنه أتى ملك الموت بصورة بشر. أيضا نحن ننصح إخواننا المسلمين بعامة وأهل السنة بخاصة أن لا يبادروا إلى إنكار ما جهلوا، وإنما أن يتثبتوا وأن يتريثوا في إنكار الأحاديث، لأنه فوق كل